معروفين بالعدالة، ولم يعارضه غيره من أهل العلم من السنة، ولم يكن كذلك يعني لم يكن مشهورا معروفا هذا لماذا بالسلفية، فنقبل ذلك قول ذلك العالم الكبير الذي هو من أهل التقى والمعرفة. طيب بارك الله فيكم، نقبل هذا القول إلا أن يعارضه من هو مماثل له أو من هم أكثر منه علما، إلا أن يبرز حجة واضحة، يبرز حجة واضحة فلا. طيب قال وإذا كان كذلك فهل يقبل ممن عرف بالسلفية؟ بعض السلفيين قد ينحرف، لكن السلفي لا نقبل فيه الكلام مجردا عن الحجة والبرهان القاطع، لأن بعضهم قد يقول فلان حزبي مجرد أنه رآه يصافح رجل حزبي، فهذا ما يجب، أو جلس مع رجل مبتدع، قد يجلس معه لقرابته منه، قد يجلس معه لأنه كبر على قريته، قد يبقى معه من أجل أنه لعله يدعوه، فلا بد من النظر. طيب بارك الله فيكم، أو اختصم معه على أمر